الحمد لله. نعم، بالنسبة لمن دخل المسجد فصلى فيه ركعتين تحية المسجد أو صلى السنة القبلية فإن هذا يكفيه عن تحية المسجد، ولا يشرع له بعد ذلك أن يأتي بتحية أخرى للمسجد إذا كان قد نواها مع النافلة التي أداها. أما إن نوى بالركعة أو الركعتين الأوليين تحية المسجد ثم بعد ذلك الإتيان بالنافلة فلا حرج في ذلك، وتحية المسجد أمرها دائر بين الوجوب والاستحباب، وحقيقة القول بالوجوب له وجه قوي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجلس ولورود بعض النصوص في ذلك فيحرص عليها. أما إذا صلى السنة القبلية فيكفيه عن تحية المسجد، والله أعلم.